بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله الذي جمعنا بالصالحين ووفقنا لسيرة سيد المرسلين، نسأله رحمة منه فإنه أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وحجة الله على الهالكين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا الدرس: كيف نربي أطفالنا؟ كيف نربي أطفالنا؟ قال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. زينة في الحياة، جعلهم الله عز وجل قرة عين للآباء والأمهات إذا أصلحهم الله. ولذلك وصف الله الصالحين بقوله في دعائهم أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال كثير من الصالحين: لا تحل الحياة إلا بالولد. ولذلك جعل صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة التي تلحق الرجل الصالح ولد صالح يدعو له كما عند مسلم. والعقيم في حياته شيء ليس من قبل الله عز وجل، فإن الله قد يعوضه خيرا من هذا الولد، لكن في سلوته وفي راحته وفي عزائه وفي حياته. ولذلك كان زكريا يقول: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أي لا تتركني وحيدا بلا ولد وبلا أبناء. ولذلك أرسل الله الملائكة يبشرونه، فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب يصلي أن الله يبشرك بيحيى، فجعل الله الولد بشارة، وهي من أعظم البشارات لمن أحسن تربية الأولاد. ولكن كيف نربي الأطفال؟ وكيف نحسن تربيتهم؟ وكيف نرضعهم الإيمان والعقيدة الصحيحة التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام؟ وكلمتي هذه الليلة للآباء والأمهات، وإن كان من نصيب أوفر فهو للأب، فأقول لها: يا أمنا، يا رائدة الأجيال، يا صانعة الأبطال، يا مدرسة الجيل، ارضعي أبنائك عقيدة التوحيد مع اللبن، فإن الله سوف يسألك عن أبنائك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك وصف الشعراء الأبناء بأنهم الأكباد التي تمشي على الأرض، كما ذكر ذلك ابن الرومي وغيره: هي أكبادنا تمشي على الأرض، وهم شجا قلوبنا، وهم قرة أرواحنا. دخل عمرو بن العاص الداهية أرطبون العرب على معاوية بن أبي سفيان الخليفة وهو في دار الملك، وعند معاوية فتاة صغيرة نجيبة في الأربع أو في الخمس سنوات. قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، ما لك تقرب هذه الفتاة؟ والله إنهم ليقربون البعيد ويبعدون القريب ويوصمون العار. فغضب معاوية وقال: خالفت وأخطأت، والله إنهم شجى الأرواح، وإنهم ريحان الحياة، وإنهم شفاعة في الآخرة. وصدق رضي الله عنه وأرضاه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل الحسن والحسين ويقبلهم ويقول: هذان ريحانتاي من الدنيا، يعني يكفيني من الدنيا الحسن والحسين، ريحانتاه عليه الصلاة والسلام. وكان ينظر إليهما ويقول: اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما. فنشهد الله، وهذا الحديث يروى بضعف عنه عليه الصلاة والسلام، فنشهد الله أننا نحب الحسن والحسين لحب جدهم عليه الصلاة والسلام. الحسين والحسن جدهم محمد عليه الصلاة والسلام، فنحب الأحفاد لحب الجد الكبير العظيم. وإنما الشاهد في القصة أنه صلى الله عليه وسلم تحبب الأطفال، أتى يصلي إما العصر وإما الظهر صلى الله عليه وسلم، فأخذ أمامة عمرها 3 وقيل 4 سنوات، وهي بنت زينب وزينب بنته عليه الصلاة والسلام، أي بنت بنته، فحملها بالصلاة، صلى بالمسلمين، بعلماء الصحابة وسادات الصحابة وشجعان الصحابة وشهداء الصحابة، فحمل أمامة على كتفه عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها حتى سلم من الصلاة. وعند النساء والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام خرج يصلي بالناس صلاة العصر أو الظهر، فلما سجد أطال السجود بأبي هو وأمي، فلما سلم بالناس قالوا يا رسول الله أطلت سجده، قال إن ابني هذا، قيل الحسن وقيل الحسين، ارتحلني، أي صعد على ظهري، لما رأى المصطفى عليه الصلاة والسلام ساجدا أعجبه المنظر وكان قبلة، فصعد على ظهر الحبيب، قال إن ابني هذا ارتحلني، فخشيت أن أقوم فأوذيه، فانتظرت حتى نزل من على ظهري. يا للخلق ويا للوقافة ويا للسماحة، وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أحد الناظمين في الشباب والأطفال: يا للشباب المرح التصابي، روائح الجنة في الشباب. وهذا البيت لأبي العتاهية، يقول روائح الجنة في الأطفال، وأنت إذا قبلتهم كأنك تقبل شيئا خرج من الجنة، بريئون طاهرون مزكون، لا حقد لا حسد لا ضغينة، كل مولود يولد على الفطرة ولد مسلما، لا علمانيا ولا يهوديا ولا شيوعيا ولا نصرانيا، وإنما حنيفا مسلما، حتى يدخل أبوه وأمه عليه الكفر، اليهودية أو النصرانية أو العلمانية. يا للشباب المرح التصابي، روائح الجنة في الشباب، يا ليتني ما زلت في الطفولة، بنفسي الطاهرة المقبولة، لم أحمل الحقد ولم أدل الحسد، ولم أنافس في الدنيات أحد، يحب كل المسلمين قلبي، وليس في قلبي سواك ربي. هذا منطق أهل الطفل يوم ينشأ عابدا مخلصا لله. ولذلك كان الأطفال قرة عين الصالحين. قال أحد الصالحين: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال سبحانه وتعالى عن تربيتهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف نربي أطفالنا؟ هنا مسائل. يوم يولد الطفل أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في أذنه اليمنى، وفي لفظ لكنه ضعيف، وأن يقام في اليسرى، وأن يقام في اليسرى. على كل حال، لابن القيم كلام جميل في تحفة الموجود، يقول: أمر عليه الصلاة والسلام كلاما ما معناه أن يؤذن ليكون أول ما يطرق قلب الطفل التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فينشأ على حب الله وعلى حب رسول الله، وتورث في قلبه شجرة الإيمان، ويطرد منه الشيطان، لأن الشيطان يفر من الأذان. إذا أذن المؤذن فر الشيطان، لا يقبل الأذان ولا يقبل ذكر الله. فالوصية كما ثبت عند أبي داود والترمذي أن يؤذن في أذنه اليسرى اليمنى، كما في حديث أبي رافع وابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما ولد لابنته فاطمة الحسن بن علي أذن في أذنه اليمنى، وينسب إلى عمر بن عبد العزيز أنه قال: ويقام في الأذن اليسرى. هذه معالم التوحيد. بيوتنا تبدأ بلا إله إلا الله وتنتهي بلا إله إلا الله. أول ما يقع رأس الطفل في الأرض ينبغي أن يعلم بأنه لا إله إلا الله، ويؤذن في أذنه، ويوم تقبض روحه عليه أن يختم حياته بلا إله إلا الله. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو زرعة أحد المحدثين الكبار رؤيا في المنام، قالوا: ما فعل الله بك بعد أن توفي؟ قال: رفعني ربي في عليين. قالوا: بماذا؟ قال: كتبت بيدي 1000,000 مرة صلى الله عليه وسلم. لما حضرت أبا زرعة الوفاة أتى المحدثون وتلاميذه حوله ليذكرونه بحديث لا إله إلا الله علّه يقول لا إله إلا الله. قال فأتوا يتذكرون أول السنة فيقولون علّه ينتبه لأنه أصيب بإغماء، فكانوا يقولون حدثنا فلان فغلق في الاسم، فاستيقظ بإذن الله من غفوته وقال حدثنا فلان عن فلان، قال حدثنا فلان عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم توفي. فهذا هي الكلمة التي ينتهي بها الإنسان من الحياة. ومن معالم تربية الأطفال يا موحدون ويا مسلمون التسميح، وفيها آداب، أولها أن تختار لابنك الاسم الحسن، وهذا من واجب الابن عليك أن لا تختار له اسما يعير به وينادى به في الحياة وينادى به يوم الحرب الأكبر. ففي السنن عن أبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أحسنوا أسماء أبنائكم فإنهم يدعون بها يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ينادي أين فلان ابن فلان فيقوم على رؤوس الأشهاد. فالواجب اختيار الاسم الحسن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء أسماء همام وحارث. هذه من الأسماء التي يطلب من المسلم أن يسمي بها وأحبها إلى الله عبد الله عبد الرحمن. أما حديث أحسن الأسماء أو أفضل الأسماء ما عبد وحمد فلا يصح وحمد فلا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث ساقط السند لا يصح رفعه إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام. ومما يجتنب في الأسماء التعبيد لغير الله مثل عبد الشمس أو عبد شمس أو عبد الكعبة أو عبد الدار أو عبد السيارة أو عبد الفلة، فإن هذا لا يجوز وهو محرم، وإنما سموا به أهل الجاهلية، فغير عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يغير من أسمائهم. ومما يستقبح أيضا الأسماء التي ليس لها معنى، أسماء ليس لها معنى مثل ماذا؟ مثل سليميح وسليهيش وعضيدان، وهذه الأسماء التي ليست فعل أمر ولا فعل مضارع ولا ماضي ولا اسم ولا حرف. وفيما عندنا من الأسماء غنية والحمد لله كأسماء الأنبياء، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا بأسماء الأنبياء، فأسماء الأنبياء مثل إبراهيم وموسى وعيسى وزكريا وإدريس ومحمد ونوح عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأسماء الصحابة كطلحة والزبير وعلي وعثمان أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أما الأسماء التي ليست لها معنى فلا تستحمل. صليهيس، ما معنى صليهيس؟ من صنها تيصلك أو سليويح من سلحة يسلحك؟ هذه لا عربية ولا فرنسية ولا إنجليزية. أو عضيدان، عضيدان مثنى عضو لكنه مصغر لها لأن مثناه عضيدان، أما عضيدان فمصغر لعضيدان أو نحو ذلك. ومما يستقبح كذلك كالتسمية باسم الكافر مثل جورج وبولت ومشيل وريغان وبوش غربة سوف وأعداء الله الذين اندلجوا في سنة إبليس وهو إمامهم إلى النار يستظلون بظله في النار يوم لا ظل إلا ظله في النار. فهؤلاء محرم أن يسمي بهم المسلم. وقد انتشر عند بعض المستغربين الذين تأثروا بالحضارة المادية وأصبحوا أذنابا للعلمانية والماسونية يسمي أحدهم ولده جورج أو بوش أو ميشل أو ميكل أو بيكر أو أمثالها وأضرابها، فإن هذا محرم وهو من التشبه بالكفار. ومما يلحق بذلك الأسماء التي فيها تزكية كأن يقول إمام المتقين ابنه اسمه إمام المتقين أو سيد الأولياء أو خيرة الناس. وقد حدثنا رجل من علماء التفسير وهو ثقة أن رجلا من أهل الهند سمى ابنه خير البرية، قالوا ما لك؟ قال موجود في القرآن. فجاء له ابن آخر فسماه شر البرية، وهذا أمر ثابت عن ذاك. قالوا ما لك؟ قال موجود في القرآن، هو لا يفهم اللغة. وحدثنا رجل آخر من الثقات وهو من منسوب أصول الدين في الرياض أن رجلا من الهند سمى ابنه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هو لا يفهم اللغة لكن أخذ الجملة من القرآن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولذلك تجد بعض الأسماء أكبر من الجبال على بعض المسمين الذين لا دور لهم في الحياة، كي يسمى نور الإسلام وهو عدو الإسلام، أو شمس الدين وهو بغيض الدين، أو صدر الدين أو نجم الدين أو شهاب الدين أو تقي الدين وهو معرض عن الدين، فاجر في الدين مخالف في الدين. فهذه التنفيات ممنوعة. ولذلك سمع صلى الله عليه وسلم أنهم سموا برا فغير اسمها إلى زينب وقال تزكي نفسها، فهذا من أبواب التزكية التي لا تنبغي كذلك. ومما يذم في الأسماء وهو المهم مسألة الرابعة ما فيه حزن وشوق، كان يسمي بنته مصيبة أو فتنة أو بلية أو ما يلحق بذلك أسماء الأولاد، كان يسمي الفتان أو العاصي أو المخالف أو الفاجر، ولا يفعل هذا من عنده عقل أو عليه عنده وعي. ومن آداب تربية الأطفال المطعم الحلال، أو كثير ما فسد الشباب والأطفال بسبب المطعم الحرام، يوم يؤكلون الربا ويسقون الربا ويلبسون الربا ويسكنون في الربا ويحملون في سيارات الربا، كيف يستجيب الله دعاهم ويصلحهم؟ جسد غذي بالحرام النار أولى به. فيا من اشتغل بالربا ويا من أطعم أطفاله الربا لقد اقترفت خطيئة عظيمة ما بعدها خطيئة يوم أطعمت أطفالك الربا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له. ولذلك كان الصالحون يحرصون على إطعام أطفالهم الحلال، حل الله أن يستجيب صلاة الأطفال ودعاءهم وأن ينبتهم نباتا حسنا. ولذلك لما ذكر الله اليتيم أو اليتيمين في سورة الكهف قال وكان أبوهما صالحا، فلما كان الأب صالح أصلح الله له في الذرية وحفظ عليه أطفاله وأصلحهم حتى وحفظ لهم كنزهم حتى وجدوا الكنز. فليتنبه المسلم لهذه المسألة العظيمة. ومما ينبغي كذلك على المسلم لأطفاله في سن الطفولة أن يلاعبهم، والملاعبة سنة، ومن قال أنها هجنة فهو خاطئ، ومن قال أنها ضياع للوقت فهو مخالف، بل هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام. أكثر من اشتغل بأمور الأمة وحوادث العالم محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يقبل الأطفال، كان يجلس في مجامع الناس بيات الحسن وهو صغير فيفتح يديه عليه الصلاة والسلام ويضحك ويخرج لسانه للحسن فيأتي الحسن مسرعا حتى يرمي بنفسه على المصطفى عليه الصلاة والسلام، خلق كالشهد المصفى. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره أنه قام يخطب الناس على المنبر، فلما انتصف بالخطبة جاء الحسن وعمره ما يقارب 5 سنوات وعنده ثوب طويل، الحسن ثوبه طويل مسبق وهو طفل ليس بالتكليف، فكان يعذر في ثوبه في المسجد بين الصفوف، يقوم إذا عذر ثم يمشي قليلا ثم يعذر على وجهه، فانشغل عليه الصلاة والسلام به عن الخطبة فترك الخطبة ونزل واحتضن الطفل وقبله وحمله على كتفيه حتى صعد به إلى المنبر ثم وضعه بجانبه، ثم التفت إلى طفل الحسن وقال إن ابني هذا سيد، يعني بطل من السادات، طفل صغير يقول سوف يكون سيدا، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين تقتتلان من المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالفعل أصبح سيدا من السادات ووليا من الأولياء وأميرا من الأمراء وإماما من الأئمة، وتولى إمرة المؤمنين 5 أشهر. ولما اجتمع أهل العراق وأهل الشام 80,000 مع 100,000 السيوف مصلتة وكادوا يقتتلون، خرج هو فحقن الله به بين الدماء وتنازل على الخلافة وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي ترجمة الحسين بن علي وكان شابا صغيرا الحسين بن علي بن أبي طالب أن عمر بن الخطاب تولى الخلافة ذكرها الذهبي في ترجمة الحسين، فجلس عمر على المنبر ينتظر الأذان ليؤذن ثم يخطب عمر بعد الأذان، فأتى الحسين وكان طفلا صغيرا وكان يعهد المنبر لجده صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر وأخذ عمر بيده وقال انزل من على منبر جدي، فبكى عمر بن الخطاب حتى دمعت عيناه وقال صدقت، وهل أنبت الله الشعر في رؤوسنا إلا بفضل الله ثم برسالتكم، يعني من بيتكم خرجت الرسالة. الحسين بن علي هذا ابنه علي بن الحسين الذي تجاهله هشام بن عبد الملك لما طاف يقول ما أعرف من هذا، قال فرزق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قدم عليه وفد بني تميم، وفد بني تميم من نجد، لكن كانوا قديم أو جديد عهد فريد عهد بالإسلام، وكانوا أهل بادية وأهل الجفا في البادية، تجد الواحد ما عندهم 10 أبناء ما قبل أحدهم 30 سنة، ما عنده إلا الضرب يعرف يضرب، أما التقبيل والمداعبة والملاعبة فلا يجيب، عنده أبطاس وملاكمة ومرامحة ومناطح، فلأنه يعني في الغالب ما يرى إلا التيس والكلب، يتناطحان التيس وينبح الكلب، كما قال شاعر المتوكل يمدح الخليفة بدوي أتى يمدح الخليفة ابن علي بن الجهم، قال المتوكل خليفة المؤمنين أمير المؤمنين أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراء الخطوب، فقام الوزراء يريدون أن يطحوه أرضا فقال دعوه هو ما عاش إلا مع هذه البيئة، ردوه عند الرصافة في بغداد سنة فأنزلوه عند النهر وفي الحديقة وعند البساتين الغناء والرياض الفيحاء، فأتى بعد سنة فاستطلع قصيدته بأجمل بيت يقول عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، وهذه البيئة لها تأثير. الشاهد أن الأقرع بن حابس رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل ولده الحسن ابن فاطمة، قال الأقرع تقبلون الأولاد عندكم؟ والله إن عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم، قال عليه الصلاة والسلام وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يقول ما دخلي وما شأني وهل أملك ذلك أنا أن وزع الرحمات؟ الذي وزع الرحمة هو الله. وقال أهل العلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم كانت الجارية تأتيه فتأخذ بيده عليه الصلاة والسلام فتذهب به في شوارع المدينة حتى تعيده إلى مكانه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من القصص التي تنبئ أن من واجب الطفل ملاعبته، لأنه في سن ما يكبر العلم، لو تلقي عليه محاضرات الدنيا أو علوم الدنيا أو أذكار الدنيا ما يفهم، يريد ملاعبة ومداعبة، ولذلك تجده إذا أتيت وأنت متعب وكال وفاتر يلقي بنفسه عليك، هو ينتظرك وينتظر ابتسامتك وينتظر مداعبتك ومدحك، وقد جعله الله سلوة لك، فإن كثيرا من الآباء لا يزيل همومه وغمومه ومتاعب أعماله وما يجدونه من نكد في الحياة إلا هؤلاء الأطفال، فحق أن تخصص لهم وقتا في المداعبة والملاعبة كما فعل عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي ربما مادح الأطفال فيأخذ بإذن أحدهم، أخذ بإذن أنس ففرك أذنه وأرتله، وعند البخاري أن ابن عباس لما قام عن إسراه أخذ بأذنه ففتلها وحوله على يمينه، قال ابن حجر وفيه أن يؤخذ بإذن التلميذ ليعلم لأنه أذكى له، قلنا لابن حجر بشرط أن يكون الأخذ هينا لينا لا يفرك إذنه حتى يقطر الدم فإن هذا من التعذير، يعني فرك بسيطا حتى يصيح، فإذا صاح فحسبك بهذا الفرق. ومن آداب تربية الأطفال المصاحبة، أما الحديث الذي يقال عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لاعب ابنك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7 فلا يصح، ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، لكن نسب لعلي بن أبي طالب، وأظنه ليس بصحيح لعلي، وإنما هو من كلام سفيان الثوري أو أحد علماء السلف. يقول لاعب ابنك 7 سنوات، يعني 7 للملاعبة فقط، و7 سنوات للتأديب وفيها العصا تتدخل، و7 سنوات المصاحبة، يكون لك صاحبا يحضر معك المنتديات والدروس ومجامع الخير والحفلات. فإذا بلغ 21 فاتركه، بلغ رشده، إن اهتدى فبها ونعمت، وإن ظل فقد سلمت قيادة، أصبح ذو بصيرة أو أصبح ذا فكر وذا بصيرة، والله يتولى. أحد الناس أتى إلى عالم من العلماء قال: أشكو إليك ابني ضربني على وجهي. قال: علمته القرآن؟ قال: لا. قال: علمته السنة؟ قال: لا. قال: علمته آداب العرب؟ قال: لا. قال: ظنك ثورا فضربك، تستاهل، لأنه فعل به، هو المسؤول. ولذلك لماذا يسأل الإنسان العقوق؟ يقول: عقني ابني. لأنك عاقبت أباك وما علمت ابنك بر الوالدين. قال: ابني خرج لا يعرف المسجد ولا يحب، لأنك ما علمته المسجد. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولذلك أحد الرجال في أحد البيوت يقول: صليت مرة تأخرت عن الجماعة فصليت في البيت، وكان هذا الرجل من المداومين على المسجد، من أهل الروضة، من أهل الصف الأول، ما يتفوته الصلاة أبدا، لكن يوم من الأيام فاتته الصلاة فصلى في البيت، فقام ابنه الصغير قال: يا أبي، أأنت امرأة يوم تصلي في البيت أم أنت رجل؟ وهذا سؤال طيب، ينبي على أن الابن مربى على عقيدة سليمة ومبدأ خالص. والمصاحبة كما ذكر أهل العلم لا تأتي إلا بمين خلق مع الابن، وأن تبجله، فإنك إذا أظهرت له الاحترام استحى من الله عز وجل. فإن بعض الآباء يبكك ابنه ويخزيه ويقطعه ويفضحه بالكلام، فيصبح الابن ميت الإرادة، لا يستحي أبدا، يفعل ما أراد. ولذلك قال المتنبي: من يهن يسبل الهوان عليه ما لجرح بميت الإيلام. والأدب الخامس: غرس الفضائل في نفسه. اسمعوا إلى مقطوعة شعرية من أجمل ما سمعت في الأدب العربي، يقولها أحد الشعراء يذكر كيف تربى هو على الفضائل. الرجل هذا اسمه المقنع الكندي، مسلم، كان يتدين الدين ويسد حقوق قرابته وينفق عليه، فكان قرابته يعينونه بالدين، يقولون: أنت دائم مديون مديون، أنت دائم ذليل لنا، أنت ما عندك منعة. قال يعتذر إليه، يقال: هذا من باب غرس الفضائل، يعيرني بالدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمد، أشد به ما قد أضاعوا وضيعوا حقوق أناس ما استطاعوا لها سدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. يقول: أنا وإخواني وأبناء عمومتي بيني وبينهم فرق. كيف؟ قال: إذا هتكوا عرضي حميت عروضهم، يغتابونه وهو لا يغتاب، يذمونه وهو لا يذمهم، يقطعونه وهو يصلهم، يحرمونه ويعطيهم، لا يزورونه ويزورهم، يهينونه ويكرمهم. هذه أخلاق النبوة. إذا هتكوا عرضي حميت عروضهم، وإن هتكوا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. يقول: أنا إذا نزل الضيف تحولت من حر إلى عبد. هذه أخلاق المؤمن، كان حر بطل، ولكن لما دخل الضيف تحول إلى عبد بحفظ الله ورعايته، يقدم الطعام، يقدم الشراب، يقدم الفراش. هذه أشرف الأخلاق. ولذلك قال بعض البلغاء: كن حرا في كل موقف إلا إذا نزل بك الضيف فكن عبدا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد، أنا حر دائما إلا في الضيافة فإنني عبد للضيف. وهذه من أحسن ما يقال في خدمة الضيف خاصة المسلم. هذه المسائل في تربية وغرس الفضائل في النفوس. ولا تأتي يا معاشر الأحباب إلا بأن يكون الأب قدوة لأبنائه. كيف يصدق الابن وأبوه كذابا؟ كيف يصلي الابن وأبوه لا يصلي؟ كيف يفي وأبوه خائن؟ هذا لا يكون. والابن أول ما ينظر إليه ولذلك تجده يتأثر. هو الابن في سن تحت السابعة كالببغاء يقلد ما تقول تماما. ولذلك أنطقه على لا إله إلا الله ولا تنطقه والعياذ بالله على اللعنة أو على الكلام البذيء الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. الأدب السادس تجنيبه الرذائل، ومن الرذائل الكلام الفحش وتربيته على الغرام والهيام. فيلم الكرتون هذا الذي يربى عليه الأطفال المسؤولة عنه شركة يهودية إيطالية عالمية، شركة يهودية إيطالية عالمية تريد أن تربي في الأطفال مسألتين: المسألة الأول حب الجنس، والمسألة الثانية عبادة المال من دون الله. أتظنون أن اليهودية أو الصهيونية العالمية تلقي فيلم كرتون على الأطفال هكذا يأخذ أوقات طويلة؟ أتظنون أنهم يصرفون ملايين الدراهم والدنانير ضياعا وهباء منذورا؟ لا، هم أعقل وأذكى من ذلك، ولذلك يربون في الطفل حب الجنس. يأتي فيلم الكرتون وهذا موجود ومشاهد، فيأتون بفتاة من كرتون وبشاب طفل من كرتون فيطارد الفتاة ويقبلها ويطاردها ويغازلها ويعاشقها ويهاويها، فينشأ الطفل الحي على بنت جاره وقريبته يفعل كذلك. فهذا غرس الرذائل من هذه الأسباب. شريط الغنى، الأغنية الماجنة، المجلة الخليعة، الفيديو المهدم، المسلسلات المتبجحة، المسرحيات الهابطة، كلها هدم وغرس للفضائح والرذائل في نفس الطفل حتى ينشأ فاجرا لا يؤمن بالله ولا يعرف الإسلام ويتنكر لهذا الدين. كل مولود يولد على الفطرة الحديثة. ومن الرذائل تعويده الكسل والخمول والاعتماد على الغير. لا بد أن تنشيه عصاميا بطلا يعتمد على نفسه حتى في المعيشة. تجد المترف دائما كسول، هيش لا يعرف شيئا ولا يفهم شيئا. ثلاثة تفسد شباب الإسلام وأطفال المسلمين: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ شاب وما عنده عمل والمال في جيبه، كيف ينشأ؟ ينشأ لعابا لاهيا إن لم يتداركه الله برحمته. إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فإذا اجتمع ثلاثة مع عدم الإيمان وفقد القرآن وهجر المساجد وعدم وجود العلم الشرعي والبعد عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام ووجود المغريات والفتن والمجلات الخليعة وأنواعها، عاش وليس في قلبه روح من الهداية ولا ومضة من النور، وأصبح والعياذ بالله أشبه بالدابة. فليتنبه لهذا. والمسألة السابعة: أن تختار له الأصحاب. والصاحب الذي تختار لابنك أن يكون وليا من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما أهل الطوابع، جمع الطوابع والمراسلة وصيد الحمام والدجاج ومضاربة الأرانب، وأهل الصفير والنهيق والتفحيط، فهذا لا يليق بك أبدا أن تترك ابنك معهم، فهم عصابات سوف يؤدون بابنك وينتقلون به من مرحلة جمع الطوابع والمراسلة وصيد الأرانب والدجاج إلى المخدرات والكأس والمرأة ثم إلى الفجور والإلحاد والعياذ بالله. فحذاري حذاري من هذه المسألة، فإنها خطيرة جد خطيرة. لا بد أن تعرف مع من ذهب ابنك، ومع من جلس، ومع من أتى، من رافقك اليوم، من اتصل بك اليوم، من هو صاحبك، من هو جليسك. عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإذا صاحبت، اسمع ابن المبارك إمام المسلمين يقول: وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللمرء على المرء دليل حين تلقاه. فأنت لا تسأل عن إنسان وسأل عن قرينه، مع من يذهب واحكم عليه. مر عمر، ذكر ابن قتيبة وغيره من العلماء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى الصحراء فوجد ابنه عاصم ومولاه أسلم، من شذان أحدهما أنشد قصيدة في الصحراء، فأتى عمر إليهم وهم يرعون إبل الصدقة، فقال عمر: من أنشد منكم فخجلا؟ قال عمر: عزمت عليكم أن تنشدا فخجلا. قال الإبل: انشد. فأنشد. ثم قال الآخر: أنشد. فأنشد. قال: أنتما كحمار العبادين. قيل له: أي حماريك أخص؟ قال: هذا ثم هذا. وهذا منقولة، وإلا فجل أبناء الصحابة، لكن المقصد والشاهد أنهم قالوا العبادي، هذا العبادي تاجر من تجار كان أحمق، قيل له كان عنده حماران، أي حمارك أخص؟ أيهما أخص؟ قال: هذا ثم هذا. يعني كلها في الخساسة سوى، لكن بعضها درجات عن بعض، والمقصود أن الصاحب هذا أعدى من الجرباء، وأنه تلف لمن يصاحب، وإذا استمر الصاحب مع الصاحب تلفه ورده، إما من هداية إلى ضلال، وإما من ضلال إلى هداية. يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لأصحابي: اتخذني خليلا أو فخذ لك صاحبا خليل كمثلي، إني مبتغ صاحبا مثلي. يقول: أنا لا أريد من الأصحاب إلا مثلي على طريقتي. وقال الشافعي وقد تكرر: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. المسألة الثامنة، وهي مهمة جدا للاهتمام بوقت الشاب: العطل الصيفية تذهب كثيرا على أطفالنا وشبابنا بلا برنامج، لا حفظ القرآن، لا في الجماعة الخيرية، لا في المراكز الصيفية، لا مع علماء، لا مع طلبة علم، إنما همهم الأكل والشرب، وفي السكك وفي الشوارع. حتى أبناء الكفرة عندهم برامج، وأبناء المسلمين يبقون هكذا، تنتهي العطلة الصيفية ولا حفظ جزءا أو حديثا أو طالع بابا أو استفاد فائدة أو تأدب أدبا، ليس بصحيح يا مسلمون. ولذلك أكثر الإذاعات الآن من الشباب الفارغين والأطفال المتفلتين، ليس في الإسلام تفلت. أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فيا مسلمون، أوصيكم ونفسي بالاهتمام بأوقات أطفالكم وأولادكم وبناتكم، وأن يكون هناك تحصيل وفائدة ونفع، وإلا فوالله ليضيعون بإيمانهم وبدينهم ودنياهم، ثم يكونون في ميزان حسراتكم وسيئاتكم يوم العرض الأكبر. المسألة التاسعة، متى يؤمرون بالصلاة؟ في حديث صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود وغيرهم من العلماء، أنه قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذه آداب ثلاثة، أولها في السن السابعة أن تبدأ تأمره بالصلاة، لكن لا تضربه، وإذا تخلف عن نفسه لا تعاتبه، إنما صل معي، فإن أتى فبها ونعمة، وإن تخلف فلا تأخذ على يدي، لأنه في السبع، من السبع إلى العشر، لكن تستصحبه إلى المسجد. أما حديث جنبوا صبيانكم مساجدكم، فهذا الحديث ضعيف، ضعفه أئمة مثل المنذري والبيهقي وابن الجوزي والبوصيري والعسقلاني والإشبيلي والشوكاني والألباني والسخاوي، وقد رواه ابن ماجه والطبراني وغيرهم من أهل العلم كابن عدي، ولكنه ضعيف السند لا تقوم به الحجة. الذي يستدل بهذا الحديث ليس بمصيب، فهو حديث ضعيف عند الأئمة، فليتنبه لذلك، بل يؤتى بالصبي وقد أتى بهم عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أتى منهم تشويش وضجة وصجة فيجنبوه. أن يتحول المسجد إلى روضة أطفال؟ فلا، المسجد مسجد يحترم ويقدر ويوقر من باب تعظيم شعائر الله عز وجل. أما في الإتيان بهم فلا بأس أن يؤتى بهم، بشرط أن تشترط عليه السكوت والأدب والسمت الحسن والإنصاف، فليتنبه لهذا. وأما في السن العاشرة فتضربه على ترك الصلاة ضربا، هذا العصا، العصا لمن عصى والعصا من الجنة. فإذا تخلفه في العاشرة وقال: إني صغير، قل: لا، كبير بإذن الله، فاضرب رأسه بالعصا حتى يخرج الشيطان، وحتى يتوب أن يتخلف عن المسجد وتستصحبه أنت. ومن الأدب أن تلاحظه في المسجد هل صلى أم لا، وهل حضر معك الصلاة أم لا، وتتفقده في كل صلاة. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يوقظ أبناءه لقيام الليل، ليس للصلاة، لقيام الليل، ويأخذ الدرة ويضرب الأبواب ويقول: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ما دام يا رب أنعمت علي بالاستقامة والعون والتأييد فوالله لا أكون عونا للمجرم ولو كان ابني آدم عن الآية، وقد قالها موسى عليه السلام. وفرقوا بينهم في المضاجع، معنى ذلك أن إذا بلغوا العاشرة، وقال بعضهم العطف هذا للأول، يعني مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، قال العطف لأبناء السبع، وقال بعضهم بل العشر، والعشر أوكد، ولكن الأحوط السبع. فإذا بلغوا السبع أو أكثر إلى العشر فلا يجوز أن ينام الأطفال الأبناء مع البنات في فراش واحد، ويجوز في غرفة واحدة وفي حجرة واحدة، لكن بينهم مسافة. هذا أدب محمد عليه الصلاة والسلام، هذه سنته، ومن لم يفعل ذلك يقع في أخطار لا يتصورها العقل وفي مآثم وجرائم الله أعلم بها. فليتنبه المسلم لهذه الآداب التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب أن تلاحظهم عند النوم فتذكرهم بالوضوء إن استطاعوا أن يتوضأوا إذا بلغوا العشر، وتذكرهم بأذكار النوم كالمعوذات وسورة الإخلاص وآية الكرسي، ليعصمهم الله ويحفظهم من شياطين الإنس والجن، فإن أكثر ما يصاب الصرع ودخول الجان الآن في الأطفال بسبب أنهم لا يذكرون الله. طفل ينام على الأغنية ويستيقظ على الأغنية يدخل 12 جن، في الصباح جانه وفي المساء جان، لأنه ما عرف الذكر، ما يطرد الشياطين ولا الجن إلا الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإنه يحذر العلماء من إدمان الغناء أو إدخال الغناء أو ما يشابهها المجلات سريعة، فإنها سبب لدخول الشيطان في البيت، والملائكة لا تدخل هذه البيوت التي فيها هذه الأمور. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا ليكون على بصيرة. المسألة العاشرة: رجولة الطفل وأنوثة الطفلة. الإسلام يميز بين الرجل والأنثى، والمقبول عند المسلم أن يكون الطفل طفلا، يعني رجلا، أن يكون الرجل رجل لا يتزنى ولا يتأنث ولا يتخنث ولا يأتي بأسماء أو بألقاب أو بكلام أو بنبسة تخالف نبسة الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، عند أحمد وأبي داود حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. مثل من يسمي ابنه دلال، هذا اسم مؤنث لا يحق له، أو يسمي اسم آخر يكسره تكسيرا، أو يأتي الابن يتكلم بكلام يثنيه تثنية، فما عرفوا التثني في بنين، ولا عرفوا التأنث في بنين، ولكن العلا صيغة لحونا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه المروءة كيف تسرى، فخالف أن يقيد أو يهون. فالمقصود أنه ينهى الطفل إذا أتى يتكلم بكلام ما لا يلبس دبلة من ذهب تقول لا حرام، يسبل ثوبة تقول لا هذا لا يجوز. حتى العرب في الجاهلية كانوا يقصرون ثيابهم، ويقول شاعرهم يمدح أخاه البطل: شمير الإزار خارج نصف ساقه، من اليوم طلع السعود بأنجده. يقول بطل يقتحم المعارك ومن علامة شجاعته أن ثوبه فوق كعبيه نصف ساقه، ولا يسبل الثياب إلا من تعرفون. قال عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وكذلك مما ينهى عنه تربية شعر رأسه وحلق لحيته. بعض الناس الآن يربي شعره إلى أكتافه، فإذا قلت له لا قال هذه سنة وأنا فعلتها سنة ومن حبي للسنة فعلت السنة، فنقول خالفت السنة. لو كنت صادقا كنت ربيت لحيتك، أما أن تكفر باللحية وتربي شعر الرأس، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به، أو فاطرحها وخذت الشياطين. تربية الرأس على ثلاثة أقسام، وحلق الرأس على ثلاثة أقسام، تربية الرأس سنة، وتربية معصية، وتربية عادة مباحة. فمن رباه مع لحيته لكن لا يقصد به السنة ولا يقصد به التشبه، قلنا أنت على كل حال بأمر مباح، وهذا عادة، مثل ما يفعل بعض القبائل يربون لحاهم ويربون شعورهم لكنهم لا يعلمون السنة في تربية الشعر ولا في حلقه. نقول أنت في عادة وفي أمر مباح. وتربية معصية كان يحلق لحيته ثم يتشبه بالنساء وبالكافر، نقول أنت في معصية وقد تشبهت بالمرأة وبالكافر. وتربية سنة وهي من ربى لحيته وربى شعر راسه وقال سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يربي شعر راسه، قلنا صدقت وأنت ماجور ومشكور. وحلق الراس على ثلاثة أضرب: حلق معصية، وحلق سنة، وحلق عادة. فمن حلقه ليتشبه بالخوارج الذين قال فيهم أبو بكر لخالد وسوف تأتي إلى قوم علامتهم التحليق يحلقون شعر رؤوسهم فاخفقهم بالسيف خفقا، فمن تشبه بالبهرة مثل البهرة الباطنية يحلقون شعر رؤوسهم ويتشبه بهم، قلنا هذه معصية وسيئة وجريمة. ومن حلق رأسه في حج وعمرة كان سنة، وقد دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة. ومن حلق رأسه لا أنه يقصد بها شيئا، قلنا أنت في أمر مباح وفي سنة، في أمر مباح وفي عادة، فليتنبه لهذا. أما رجولة الطفل فإنها تبدأ من صغره، والإنسان لا يقول أنا صغير أو يربي أطفاله على التواكل وكلما أسند إليه أمر قال صغير صغير فينسى وعمره 40 وهو لا يزال صغيرا، لا، يشعره بالمسؤولية من العاشرة. محمد بن القاسم قاد الجيش الإسلامي يوم دخل الهند وعمره 13 سنة. إن المروءة والسماحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجيوش لخمس عشرة حجة. يا قرب ذلك سؤددا من مولد. وقال عن أسامة بن زيد قاد الجيش 17 سنة. وأرسل صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وعمره ما يقارب 17 سنة. قال الصحابة لعمر، وكان يدخل ابن عباس وعمر بن عباس 13 سنة، قالوا كيف تدخل هذا الطفل وعندنا أطفال مثله؟ يقول إذا كان تدخله معنا دائما في مجلس الشورى، لأن عند عمر مؤتمر عالمي سنوي لا يدخله إلا من 40 فما فوق، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، شيوخ الصحابة، نجوم الهدى، أسياد الأمة، ولا يدخله غيرهم لا من الأعراب ولا من الأبطال، إلا ابن عباس مستثنى في القائمة له حق الدخول، فكان يدخل فوجد الصحابة. قال ابن عباس فجمع عمر الناس وقال للصحابة ما معنى قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وهو يلتفت إلى ابن عباس يريد أن يريهم ذكاء ابن عباس. قال الصحابة ما ندري، الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء النصر والفتح فاستغفر وتب. فسألهم جميعا قالوا ما نعرف إلا هذا. قال وأنت يا ابن عباس؟ قال معنى الآية قد اقتربت وفاتك يا رسول الله، فما دام أن العرب قد أسلمت ودخلوا في دين الله فترقب الوفاة فإنك قريب الوفاء كما قال. قال عمر والله ما أعلم منها إلا كما تعلم. ولذلك أدخلوه معهم في مجلس الشورى. أتى وفد العراق يبايع عمر بن عبد العزيز بالخلافة، وكان فيه شاب صغير جالس، فقام الشاب يتحدث فقال يا أمير المؤمنين مرت بنا 3 سنوات، يعني قحط، والأمير الخليفة الملك بيده المال يريد مال، والمشايخ جلوس، وعيون القبائل ووجوه العرب جلوس. وقام هذا الشاب يتكلم يا أمير المؤمنين مرت بنا 3 سنوات، أما سنة فعذابت الشحم، وأما سنة فأكلت اللحم، وأما سنة فدقت العظم، وعندك مال الله فأخرج مال الله من خزائن الله على عباد الله. كلام مثل النجوم. قال عمر بن عبد العزيز يا بني اجلس ففي الناس من هو أولى منك بالحديث. فقال الشاب يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في الناس من هو أولى بالخلافة منك أنت. قال تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهلا، جهل كمن هو عالم، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغيرا إذا ارتفت عليه المحافل. وهذان بيتان أنشدهما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تلك العبارة، وهو قدوة، فإنه تولى أمر المسلمين عمر 38 سنة فقادهم إلى بر الأمان، وكان من خيرة عباد الله رضي الله عنه وأرضاه. الخنتاء النفعية ليست السلمية، كان لها أربعة أبناء، فلما ربتهم على تقوى الله وطاعة الله ذهبت بهم إلى القادسية في المعركة، ثم لبستهم الأكفال وكانوا شبابا، ثم قالت يا أبنائي والله ما خنت أباكم ولا خدعت خالكم، والله إنكم ابن رجل واحد، والله ما ربيتكم إلا لهذا اليوم. فإذا حضرت المعركة بين الإسلام والكفر، بين المسلمين والكافرين، فإذا حضرت المعركة فيمموا وطيسها وأشغلوا أبطالها، ولا أراكم بعد اليوم إلا في الجنة. فأخذوا أكفانهم الأربعة فأتوا المعركة فأوقدوها وأشعلوها من أول النهار، وما أتى صلاة الظهر إلا وهم مذبحون في الأرض. فأتى الخبر إليها فضحكت وقالت الحمد لله الذي أقر عيني بشهادتهم. هكذا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هم القوم يروون المكارم، هذه أسرة عربية مسلمة تربت على تقوى الله، قال قتل منها ما يقارب 80 شهيد في سبيل الله، وهي إما من بني خندف أو من قبيلة أخرى الله أعلم بها، لكن مدحهم الشاعر العربي قال هم القوم يرمون المكارم عن أب وجد كريم وسيد وابن سيد، وهزتهم يوم الوغى أريحية كأن شربوا من طعم صهباء فرخد، تطربهم صوت الصوارم في الوغى بيوم الوغى لا ما ترى أم معبدي. يقول ما تطربهم إلا صوت السيوف للغنى وللأوتار وللأصوات الخليعة الماجنة. ومما ينبغي ملاحظته في تربية الأطفال أيها المسلمون أن يعظم الله في قلوبهم وأن يعظم قدره سبحانه وتعالى ومراقبته. كان كثير من الصالحين إذا حضرتهم الوفاة استدعوا أبناءهم وقالوا لهم ليكن أعظم شيء عندكم الله. قال الأندلس لابنه وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وقال الأندلس الآخر يوصي ابنه في طلب العلم إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاول فليتك ثم ليتك ما فهمت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قرة عين، وأن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. هذه مسحة بعنوان كيف نربي أطفالنا، وسوف يسألنا الله عن أطفالنا يوم العرض الأكبر. وإنني أعود إلى الأم المسلمة أقول لها يا أمة الله، يا مدرسة الأجيال، يا من أنت المسؤولة الأولى عن تربية أطفالنا وبناتنا، اتق الله في أطفالك، واعلمي أنك مدرسة مؤهلة بإخراج الزعماء والعلماء والأدباء. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم نبت إن تعاهده الحياة بالري أورق أيما إراق. فنسأل الله لنا ولكم السداد والعون والرشاد، وأن يثبتنا حتى نلقاه كما نسأله ثباتا في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. وقبل أن ننتهي إلى الأذان ثم بعد الأذان نواصل الإقامة، نستمع إلى بعض الأسئلة التي عرضت في الأسبوع الماضي، والأسئلة التي وصلت هذه الليلة تعرض في الأسبوع المقبل الذي سوف يكون بإذن الله في مدينة الخميس في الجامع الكبير. فقد طلب أهل الخميس نقل أسبوعا هناك وأسبوعا هنا، وهذا إن شاء الله من المصلحة. فالأسبوع المقبل إن شاء الله في الجامع الكبير بخميس مشيط، وبعده الأسبوع الذي يليه في أبها أسبوع هنا وأسبوع هناك، وكذلك درس الشيخ سعيد بن مصر، وسوف يعلم هو بنفسه في أول درس يلقيه في هذا المكان عن هذا الجدول ليكون معروفا عند الإخوة. والحمد لله قرب المدينتين، وكلما تكلف العبد ولو كان عنده علم وفضل وخير كلما حضر مجالس الخير كلما زاده الله بصيرته وتقوى وغفر ذنبه وزاده من العلم النافع والعمل الصالح. الأسئلة. يقول الأخ السائل: أريد أن تدلوني على كتاب في السيرة يكون عليه اعتمادي في سيرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. أولا، شكر الله لك ألفاظك الواضحة الطيبة النبيلة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويظهر من السائل حبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مطلوب في حبه صلى الله عليه وسلم. كان الصالحون إذا ذكروه قال الواحد منهم بأبي هو وأمي، ويقول الآخر بنفسي. ما أعلم كتابا في السيرة أحسن ولا أجدى بعد كتاب الله عز وجل والسنن والصحاح من كتاب زاد المعاد لابن القيم، فإني أدلكم عليه أن تتقنوه، وقد خرج محققا في 5 مجلدات تحقيقا جميلا بديعا في ديباجة الرائقة ما أحسن منها بتحقيق الأرناؤوط، وهو كتاب جيد. وهناك كتاب عصري جيد اسمه الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ السائل: هل للمرأة أن تؤم زوجها، يعني زوجها في البيت، وهل لها أن تصلي إمامه وهو مأموم أم لا؟ في سنن أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أم ورقة أن تؤم أهل دارها، والحديث صحيح، لكن به عموم، ولا ندري هل في أهل دارها رجال أم لا، لكن ورد عند ابن ماجه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى وقال: لا يؤمن أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا ولا امرأة رجلا، والحديث ضعيف. لكن قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يدل على أنه ليس للمرأة أن تؤم الرجل، ولكن للرجل أن يؤم المرأة مهما يكن. وهذا الصحيح، ولا أعلم فيه إن شاء الله إلا هذا الرأي الواضح الراجح. أما حديث ورقة فهو عام، وأهل دارها لا ندري أفيهم رجال أم لا. المسألة الثالثة: هل طلاء أظفار المرأة عند الوضوء يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهل في الوضوء شيء إذا كان على الأظفار طلاء؟ أقول: الطلاء هذا إن كان له جرم وكان له سمك ويحجب الماء عن وصول البشرة فإنه لا يجوز لها، وعليها أن تزيله قبل أن تتوضأ ليصل الماء إلى البشرة، فهذا حائط مثل البوية، مثل ما في حكمها من الطلاءات هذه وأدوات التجميل التي لها جرم وسمك، فلا بد من إزالتها حتى يصل الماء إلى البشرة. أما من كان لون عرض فقط وليس له جرم فلا بأس، مثل الحنة وما في حكمه لا بأس به، والكتف، وأما ما له جرم فلا بد من إزالته فليعلم ذلك. سائل يسأل، وهو السؤال الرابع، عن حكم القاس والدخان. انتشر القاس في بعض المناطق، والسائل يقول في سؤاله أن بعض العلماء في تلك المناطق البعيدة يتناولون القاس، وأنهم يؤمون الناس ويخطبون الناس ويفتونهم، فما حكم شربهم وأكلهم للقاس وتعاطيهم لهذا الأمر؟ القاس على القول الصحيح من كلام أهل العلم أنه محرم لأمور: أولا أنه مفتر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مفتر حرام، بهذا اللفظ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مفتر حرام، وقد قال شهود العيان ممن عاشوا وذاقوا وجربوا أن القاس يفتر، ومن علامة تفسيره أن من يتناول القاس في مناطقهم يتركون صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء، أو يؤخرون صلاة الظهر إلى بعد المغرب، ويجمعون بين الصلوات، وقد ارتكبوا أمرا محرما، ولولا أنه يفكر ما فعلوا ذلك. وإذا تناوله أحدهم أغلق على رفسه وبقي في بيته يتصور التصورات، حتى قال بعضهم لما سألناه في بعض المناطق ماذا تتصور، قال: يذهب الهم والغم. وعلامة أنه حدث في عقله شيء وفي ذهني شيء وأنه فتر، ولا نقول أنه أسكر فالله أعلم، لكنه فتره، وكل مفتر حرام. وهذا القاس يذهب المال، فإنه لا يبلغ الوصول البسيطة منه والقليلة، ولا تؤخذ إلا بمئات الدراهم والدنانير، وكثير منهم افتقر وأصبح مملكا، وهذا لا يرضاه الله ولا رسوله، وهذا من الضرر لا ضرر ولا ضرار. وقوله سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والقاتل يقينا من الخبائث المحرمة. وقد نص على تحريمه من علمائنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وله منظومة وقصيدة رنانة طنانة في تحريمه، ومقالة منثورة في تحريمه، ورسالة ورد على المهدي من علماء اليمن. وممن نص على تحريم سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز وغيره من العلماء الأجلاء، فليعلم ذلك فإنه محرم، ومن فعله فقد أساء وتعدى وظلم وأخطأ في حق نفسه. أما الدخان ففي فتاوى مكتوبة ومسجلة وتكرر في المحاضرات كثيرا، فيكفي أنه محرم وأنتم تعرفون الحكم. السؤال الخامس: كيف تفسر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فحج آدم موسى فحج آدم موسى؟ هذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى موسى وآدم، موسى عليه السلام موسى بن عمران نبي بني إسرائيل، وآدم عليه السلام أبونا آدم، التقيا. أين التقيا؟ الله أعلم. قال بعضهم في البرزخ ما ندري، وقال بعضهم في السماء وهو الظاهر، لكن المقصود التقيا، التقى لأن بينهم آلاف السنوات. فالتقى موسى وآدم، وكان موسى شجاعا جريئا دائما يحاور ويتكلم، ولذلك كلمه الله تكليما ولم يكلم أحدا من الناس. فقال موسى لآدم، اسمع الكلام، يريد الآن موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، خيبتنا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. يقول ليه ما جلست في الجنة حتى نجلس معك، لكنك أكلت من الشجرة فأخرجتنا فخرجت. نحن في حياة المتاعب والذنوب والمعاصي والدموع والآلام والقلق والأرق بسبب أنك خرجت من الجنة، لماذا أخرجتنا؟ خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال آدم: أنت موسى بن عمران الذي كلمك الله تكليما واصطفاك بكلماته ورسالته وكتب لك التوراة بيده. الله كتب التوراة بيده. بكم وجدت أن الله كتب علي الخطيئة؟ كم؟ قال موسى عليه السلام: وجدتها في التوراة بأربعين سنة. قال: أفتحاجني على شيء قد كتبه الله علي؟ فأتى محمد صلى الله عليه وسلم يتدخل الآن، انتهى الحوار. قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، معناه فغلب آدم موسى، فغلب آدم موسى، فغلب آدم موسى. والجبرية القدرية يقولون فحج آدم موسى، يعني ينصبون آدم ليكون مفعولا به ويكون الفاعل موسى، يعني الغالب موسى. وقد كذب، حتى يقول بعض العلماء كأنهم يجادلون بين موسى وآدم، كانوا يجادلون بين جبري وقدري جل الله. وهذا لا نستدل به بالقضاء والقدر إلا في مسألتين: مسألة المصائب، يقول ابن تيمية نستدل بالقضاء والقدر في المصائب ولا نستدل به في المعارك، هذه مسألة. يسقط ابنك من قصر يتكسر، تقول بقضاء وقدر. تمرض ابنتك، تقول بقضاء وقدر. لكن يسرق السارق في المعايب، لا يقول بقضاء وقدر. ما لك سرق؟ قال قضى الله علي أن أسرق. ما يصلي الفجر مع الجماعة، ما لك لا تصلي؟ قال قضى الله علي وكتب أن لا أصلي. سرق سارق في عهد عمر فقال: لما سرق؟ قال: كتب الله علي أن أسرق. قال: علي بالسكين. فأتوا بالسكين فقطع يده. قال: لما قطعت يدي وقد كتب الله علي أن أسرق؟ قال: وأنا كتب الله علي أن أقطع يدك. فلا يستدل بالقضاء في المعايب، ويستدل به في ناحية أخرى إذا تاب الإنسان من الخطيئة وأقلع، ذكره ابن القيم. إنسان كان مسرف على نفسه، شاب كان غاوي ثم اهتدى، قلنا: ما لك كنت غاوي تتعاطى المخدرات؟ قال: كتب الله علي ثم تبت. قلنا: صدقت، بعد أن يتوب. أما هو في الخطأ فلا. فهذا معنى الحديث. قال السؤال السادس: هل أقطع النافلة للفريضة؟ إنسان دخل المسجد وهو يتنفل ثم أقيمت الصلاة، فهل يقطعها أم لا؟ لأهل العلم رأيان، فقهاء المحدثين يقول يقطعها مباشرة، للحديث الصحيح عن أبي هريرة عند مسلم وغيره: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ونستمع للأذان ثم نواصل بعد الأذان إن شاء الله. وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قطع النافلة من أجل الفريضة مذهب أهل الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبعض العلماء من الحنابلة وغيرهم يقولون: إذا أقيمت الصلاة أتمها خفيفة، يعني يتمها خفيفة. وأقول: إذا كان في آخر التحيات أو في آخر الصلاة النافلة فليتمها ولينتهي ويبدأ، أما إذا كان في أولها فيقطعها ويبدأ في الفريضة، لأن حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة نص في المسألة. ولا أعلم أن قطع النافلة إذا كان واقف له سلام، بعض الناس إذا قطعه واقف سلم عن يمينه ويساره، لا أعلم في ذلك دليلا عنه صلى الله عليه وسلم، بل يقطع الصلاة ويدخل في الفريضة. المسألة السابعة: من دخل والمؤذن يؤذن يوم الجمعة أيتنفل أم ينتظر حتى ينتهي الأذان؟ الأصوب والأقرب للسنة أن يصبر حتى ينتهي المؤذن ليتابع المؤذن على أذانه، ثم يدعو بالوسيلة ليكتب الأجر، ثم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يجلس ولو كان الخطيب يتكلم يوم الجمعة إذا دخل حتى يصلي ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أن ابن قوقل دخل يوم الجمعة فأراد أن يجلس، قال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي لفظ: وأوجد. السؤال الثامن: هل السواك باليسرى، باليد اليسرى أم باليمنى؟ هذه مسألة سهلة يسيرة، والمسألة فيها سعة، سواء باليسرى أو باليمنى، لكن الاثنين شيخ الإسلام يختار في المجلد 21 من فتاويه أن السواك باليسرى، ويقول هو من باب إزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى. ويختار النووي أنها باليمنى، لأنه من باب التكرم والتطيب، والتكرم والتطيب باليمنى. ويقول ابن حجر: يصلح بين الاثنين، إن كان من إزالة الأذى فباليسرى، وإن كان من التطيب فاليمنى. ونحن نقول: لا حرج، المسألة فيها سعة. ولو أنه يظهر أن الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عائشة يقول فتقول: كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وعند أبي داود وفي سواكه وفي شأنه كله. فالمسألة فيها سعة، والله يتولانا وإياكم. لكن لما ورده الأخ أوردت هذا السؤال. قول صدق الله العظيم بعد التلاوة والانتهاء منها، هل هو سنة أم بدعة؟ بل بدعة، لم يصح عن صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. ولو أن الكلام في حد ذاته صحيح، المعنى صحيح، والله يقول في سورة آل عمران: وصدق الله، فهو صادق سبحانه وتعالى، ووعده صادق وكلامه صدق. لكن هل بدأت السنة بعد التلاوة؟ لا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كان يتلو صلى الله عليه وسلم فلا يقولها، ولا الصحابة ولا الأئمة ولا السلف، فنقف مثل ما وقفوا. السؤال الثاني عشر: الحلف بالأمانة، الحلف بالأمانة شرك. كان يقول أمانتك أو أمانتي أو بالأمانة أو والأمانة، لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حسن عند أبي داود: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بالأمانة. والسؤال الثالث عشر: هل في ذمتي قسم أو لا؟ نعم، في ذمتك إذا قصدت به، إذا قصدت به القسم والحلف فهو حلف، وإنما يعرف ذلك بالقرائن. فإن قلت في ذمتي دين لفلان فليس بقسم، إنما معناه في عهدتي وفي حلفك، هذا ليس بقسم. أما إن قلت في ذمتي لا أفعلن كذا فهو قسم بغير الله، وهو شرك محرم لا يجوز. السؤال الرابع عشر: هل يجوز لي أن أقول لمن غشني غشك الله، ولمن ضربني ضربك الله؟ لأهل السنة قاعدة في هذه الصفات نسبتها إلى الله عز وجل، أما ما أطلق الله في كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام فنطلقها بهذا القيد. هل الله يستهزي؟ هل الله يستهزي؟ هل الله يسخر؟ لا يجوز إطلاق أن نقول الله يسخر، الله يستهزي، أو الله ساخر، أو الله مستهزي، لا يجوز. لكن يجوز أن نقيدها كأن نقول الله يستهزي بمن استهزأ به، لقوله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقوله سبحانه وتعالى: فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالله يسخر بمن يسخر به بهذا الخير. وقوله سبحانه وتعالى: وينكرون وينكر الله، فالله ينكر بمن ينكر به، هذا قيد قاعدة عند أهل السنة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، فهذا قيد. لكن لما أتى الخيانة قال سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله، هل يقول فخانهم الله؟ لا، صفة نقص الخيانة مهما كانت إطلاق أو قيد فلا يقال هذا، إنما يقال فأمكن منه، ما قال فخانه. وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه. إذن لا يجوز لك أن تقول لمن غشك غشك الله، لأن صفة الغش نقص سواء أطلقت أو قيدت. ولا لمن خانك تقول خانك الله، لا، هذا محرم سواء بالقيد أو بالإطلاق. أو لكن لك أن تقول لمن استهزأ الله يستهزئ بفلان لأنه استهزأ به، أو من سخر به الله يسخر به لأنه سخر به. هذه قاعدة. السؤال الخامس عشر: ما معنى قوله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل؟ ومن هو الشاهد؟ الشاهد هذا هو عبد الله بن سلام، أسلم من بني إسرائيل، شهد على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مكتوب في التوراة. فقال سبحانه وتعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر، فقد دخل في الدين وآمن وهو من أهل الجنة. قال: ومن هو الرجل المقصود في قوله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول إذني ولا تفتني؟ وما معنى ولا تفتني؟ الرجل هذا هو الجد بن قيس. الجد بن قيس منافق من الأنصار، هو ليس أنصاري لكن من الأنصار، منافق، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وقد خرج إلى تبوك: يا رسول الله أنا لا أريد أن أخرج إلى تبوك. قال: ولم؟ قال: أنا إذا رأيت بنات بني الأصفر، يعني بنات الروم، أفتتن، أنا لا أصبر. قال الله عنه: ومنهم من يقول إذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهو الجد بن قيس. ومن هو المقصود بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا لنصدقن، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين؟ هذا المقصود على الصحيح ابن جميل هو المقصود، ليس ثعلبة، لأن حديث ثعلبة لا يصح، ضعفه الأئمة. إما هذا المقصود فهو ابن جميل لقوله صلى الله عليه وسلم في البخاري لما أرسل عمر لطلب الزكاة فمنع ابن جميل: أما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. فهو المقصود بقوله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. إطالة شعر الرأس مرة في أثناء الدرس، قراءة الفاتحة وراء الإمام، أما في السرية فتقرأ وهو السنة، وأما في الجهرية فلأهل العلم قولان. ابن تيمية يقول لا تقرأ في الجهرية لقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولحديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. والصحيح أنه يقرأها المسلم في الجهرية والسرية لا بد منها، المأموم وراء الإمام، لأحاديث منها صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي باطل، أو حديث صحيح. ولحديث عبادة كذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، وهو حديث صحيح. أما الحديث الذي يستدل به ابن تيمية فهو عند الدارقطني ضعيف، ضعفه ابن كثير وغيره. والأحناف يقولون لا في السرية ولا في الجهرية، واستدلوا بالحديث ضعيف. إذن فلا بد من الفاتحة للمأموم في الجهرية والسرية، ويكتفي بالجهرية بقراءة الفاتحة ليس إلا ويستمع القراءة، وأما في السرية فيقرأ الفاتحة وسورة بعدها. هذا آخر هذه الدروس والأسئلة التي عرضت هذه الليلة. نعيدكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في المجامع الكبير بخميس مشيط، ونسأل الله أن يتولانا وإياكم في الدارين، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت إلى أن نلقاه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.